الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الثاني إنه ذكر عنهم أنهم اتبعوا السمع والشرع. اتبعوا السمع والشرع. نعم. وهو قد ذكر في أصولهم التي بها صاروا أهل الحق عندهم أن عندهم أهل الحق عندهم عندهم أو عنده احتمال. نعم عنده. وهو قد ذكر في أصولهم التي بها صاروا أهل الحق عنده عنده نعم أنه لم يثبت لله صفة بالسمع، بل إنما تثبت صفاته بالعقل المجرد، وأن الذين أثبتوا ما جاء في القرآن منهم من أثبته بالعقل ومنهم من أثبته بالسمع، ورد هو على الطائفتين. فأي اتباع للسمع والشرع إذا لم يثبت به شيئا من صفات الله بالشرع، بل وجوده كعدمه فيما أثبتوه ونفوه من الصفات، فأئمتهم كانوا يثبتون الصفات بالسمع وبالعقل أو بالسمع ويجعلون العقل مؤكدا، فخالفهم في ذلك. فأين اتباعهم للسمع والشرع؟ فأين اتباعهم للسمع والشرع؟ اتباعهم نعم مش. وقد عزلوه عن الحكم به والاحتجاج به والاستدلال به. بسم الله لا أعوذ بالله. نعم. حين السمع والشرع يعني واحد واحد. يعني الشيخ الإسلام يعني فرق ها يعني فرق بينها يعني قوة السمع والشرع. لا لا تعرف عطف يعني بعض المعاني متقاربة. نعم. صلى الله ملك. الثالث قوله يشتد نكيرهم على من ينتسب إلى إنكار مأثور الأخبار والمستفيض من الآثار، فيقال له إذا لم يستفد منها ثبوت معناها فأي إنكار لها أبلغ من ذلك. وأنت قد ذكرت إعراضهم عنها وقلت فيها من الفرية ما سنذكر بعضه. فهل الإنكار لمأثور الأخبار ومستفيضها إلا من جنس ما ذكرته في هذا الكلام؟ الرابع ما ذكره أنهم يثبتون ما يثبتونه من أمر الآخرة، فيقال لهم هذا يثبتونه على وجه الجملة إثباتا يشركهم فيه أحد العوام. عفى الله عنك. الرابع ما ذكره أنهم يثبتون ما يثبتونه من أمر الآخرة، فيقال لهم هذا يثبتونه على وجه الجملة إثباتا يشركهم فيه أحد العوام، ولا يعلمون من تفصيل ذلك ما يجاب به أدنى السائلين، وليس في كتبهم ما في ذلك من الأحاديث التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولهذا تجدهم بذلك من أقل الناس علما بها، أو تجدهم مرتابين فيها أو مكذبين. فأي تعظيم بمثل هذا وأي مزية بمثل هذا على أوساط العوام أو أدناهم؟ بل كثير من عوام المؤمنين يؤمن من تفاصيل هذه الأمور يعلم منها ما أخبر به الشارع ما ليس مذكورا في أصول هؤلاء، وإنما الفضيلة على عموم المؤمنين بأن يكون الإنسان أو الطائفة من أهل العلم الذي لا يوجد عند عموم المؤمنين، وليس فيما ذكره من هذه الأصول ذلك. الخامس لحجة أنهم نفوا التحسين والتقبيح العقلي. لحجة أنهم نفوا التحسين والتقبيح العقلي. نعم. يقول في الأصل بحجة. ها؟ يقول في الأصل بحجة، والآن لحجة، وفي نسخة أخرى الحجة، والمثبت من نسخ أخرى. نسخ أخرى نعم الخامس السلام عليك، لحجة أنهم نفوا التحسين والتقبيح العقلي وجعلوا أحكام الأفعال لا تلتقي إلا مع الشرع، لا تتلقى، لا السلام عليك، لا تتلقى إلا من الشرع، فإنه بين ذلك تعظيمهم للشرع، فإنه بين بذلك تعظيمهم للشرع واتباعهم له، وأنهم لا يعدلون عنه، ليثبت بذلك تسننهم. وهذا الأصل هو من الأصول المبتدعة في الإسلام، ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها أن العقل لا يحسن ولا لا يحسن ولا يقبح، لا يحسن ولا يقبح، أو أنه لا يعلم بالعقل، لا يعلم بالعقل حسن فعل ولا قبحه، بل النزاع في ذلك حادث في حدوث المئة الثالثة، في حدوث نعم المئة الثالثة. ثم النزاع في ذلك بين فقهاء الأمة وأهل الحديث والكلام منها، فما من طائفة إلا وهي متنازعة في ذلك، ولعل أكثر الأمة تخالف في ذلك. وقد كتبنا في غير هذا الموضع فصل النزاع في هذه المسألة، وبينا ما مع هؤلاء فيها من الحق وما مع هؤلاء فيها من الحق. ثم يقال: ولو كانت هذه المسألة حقا على الإطلاق فليس لك ولا لأصحابك فيها حجة نافية، بل عمدتك الله أكبر وعمدة الأشاعرة يقولون الأفعال سواء، كلها واقع بمشيئة الله فلا فرق بينها، لكن الشرع هو الذي جاء بالفرق بأن أمر بهذا ونهى عن هذا، فما أمر به الشرع فهو حسن، ما أمر به وما نهى عنه فهو قبيح، وليس لما أمر به صفة تقتضي الأمر به، ولا للمنهي عن صفة تقتضي النهي عنه، بل الأشياء كلها سواء، فالتوحيد والشرك في ذاته ما سواء، لكن لما نهى الله عن الشرك وأمر بالتوحيد كان التوحيد حسن، فيثبتون الحسن والقبح الشرعيين، وينفون الحسن والقبح العقليين خلافا للمعتزلة. والحق أن حسن الأفعال وقبحها يعرف بالعقل وبالشرع. فكل ما أمر الله به فهو حسن، وكل ما نهى عنه فهو قبيح، ثم العقل يدرك حسن هذا وقبح هذا في الجملة، فقد يدرك ويشهد بما جاء به الشرع، وقد يكون يعني حائرا، ليس يعني ليس فيه حكم، لا نفي ولا إثبات. وفصل الخطاب الذي يقوله فيما يضع إنه هو أن العقل أن للأفعال يعني حسن وقبح ذاتيين، لكن الحكم بالوجوب والتحريم هذا إنما طريقه الشرع، لا يثبت، تثبت الأحكام الشرعية بالعقل، إنما تثبت بالأمر والنهي بالشرع. فليس كل ما يعني يعني رآه الإنسان مثلا قبيحا نقول يلزم أن ينهى عنه، مع أن الشريعة جاءت بالأمر بكل خير والنهي عن كل شر. نعم. الله عنك. ثم يقال: ولو كانت هذه المسألة حقا على الإطلاق فليس لك ولا لأصحابك فيها حجة نافية، بل عمدتك وعمدة القاضي ونحوكما على مطالبة الخصم بالحجة والقدح فيما يبديه، والقدح في دليل المنازع صح لا يوجب العلم بانتفاء قوله. والقدح، عفى الله عنك، والقدح في دليل المنازع صح. صل الكلام. والقدح في والقدح في دليل، والقدح في دليل المنازع صح لا يوجب العلم بانتفاء قوله. نعم. إن لم يقم على النفي دليل. وعمدة إمام المتأخرين ابن الخطيب الاستدلال على ذلك بالجبر، وهو من أفسد الحجج، فإن الجبر سواء كان حقا أو باطلا كما لا يبطل الحكم الشرعي لا ينفي ثبوت أحكام معلومة بالعقل، كما لا ينفي الأحكام التي يثبتها الشارع. وعمدة الآمدي بعده أن الحسنى والقبح عرض، والعرض لا يقوم بالعرض، وهذا من الأغاليط. وعمدة الآمدي بعده أن الحسن والقبح عرض، والعرض لا يقوم بالعرض. أي والله، وهذا من الأغاليط. نعم. التي لا يستدل بها، لا يستدل بها إلا جاهل، إلا جاهل أو مخالط، فإنه أو مخلط اليوم مخالط. مخالط. نعم. أو مخالط، يمكن مخالط العقل شيء يعني. نعم. أو مخالط عفو الله عنك. فإنه يقال في ذلك ما يقال في سائر صفات الأعراض، وغايته أن يكون كلاهما قائم بمحل العرض. إيش؟ فإنه يقال في ذلك ما يقال في سائر صفات الأعراض، وغايته أن يكون كلاهما قائما بمحل العرض. العرض أحسن عملك. ونفي الحكم المعلوم بالعقل مما عده من بدع الأشعري التي أحدثها في الإسلام. شكرا. ونفي الحكم المعلوم بالعقل، ونفي الحكم المعلوم بالعقل مما عده من بدع الأشعري التي أحدثها في الإسلام. تناقضات، ينفون تحسين والتقبيح العقليين في الأفعال، ويجعلون العقل هو العمدة في إثبات ما يثبت لله وما ينفى، في إثبات ما يثبت ونفي ما ينفى في حق الله. أمر عجب، سبحان الله. نعم. ونفي الحكم المعلوم بالعقل مما عده من بدع الأشعري التي أحدثها في الإسلام علماء الحديث والفقه والسنة، كأبي نصر السجزي وأبي القاسم محمد بن علي الزنجاني، دعم من سواهم. السادس. كيف عليه يا أخي؟ صلى الله عليه وسلم.